بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن إخوة يوسف مع يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تقدم الكلام على تأويل ذلك، وهنا يبسط بعض أهل العلم القول في مسألة حكم اللقيط أو حكم اللقطة بصفة عامة، واللقطة حكمها على الإجمال إذا كانت لقطة من ذوات القيم أو ذات قيمة فإنها تعرف لمدة سنة إذا أتى صاحبها رددتها إليه، وإن لم يأتي صاحبها استمتعت بها. هذا إذا كانت لقطة لا اعتبار ولا قيمة، كشخص وجد 1000 جنيه مثلا، الألف لا قيمة، هذه تحفظ لمدة سنة، تعرف بهذه السنة، لا تعرف بعددها إنما تعرف إجمالا حتى يرد عليك من ليس لها بأهل ومن ليس لها صاحب. إن لم يأتي بها خلال السنة فلك الحق في الاستمتاع بها. أما إذا كانت لقطة ليست بذات قيمة، كانت لقطة يسيرة، فاللقطة اليسيرة يجوز الانتفاع بها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى تمرة من تمر الصدقة قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. واستدل العلماء لذلك أيضا، أي لجواز التقاط اللقطة اليسيرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الرجل الذي استسلف صاحبه 100 دينار أو 1000 دينار، الحاصل أن صاحب 1000 خرج ينتظرها فوجد خشبة في البحر فأخذها، فقال هذه لقطة، ولكونها يسيرة ما عرفت. فاللقطة اليسيرة لا تعرض بل يجوز الاستمتاع به. وكذلك اللقطة التي ستتلف، اللقطة التي ستتلف ولا تمر عليها شهور إلا وقد تلفت، يجوز أيضا الاستمتاع بها، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم، يعني الضالة التي تضل في الصحراء حيث الذئاب، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، أي إذا لم تأخذها وهي مفقودة من أخيك فسيأتي الذئب ويأكلها، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإذا وجد شخص مثلا صندوقا من الفاكهة على سبيل المثال، وإذا ترك في الشمس سيأكل، فله أن يأخذه ويستمتع به. إذا وجد شخص مثلا قلما في طريق تمر فيه السيارات، له أن يأخذه وأن يستمتع به. أحكام النقطة واسعة ومقامها أبواب الفقه، لكن ما يقص نقطة اللقيط نفسه من بني آدم، فاللقيط نفسه أيضا له أحكام، ولا يدعى أبدا لمن التقطه، لأن الله قال: ادعوهم لآبائهم إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليه. فما يفعله الناس الآن من الذهاب إلى ملاذي الأيتام وأخذ ولد وإطفاء الاسم الذي تبناه عليه، هذا محرم وكبيرة من الكبر. قال إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال خير منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اتفقوا على ذلك أي على إلقائه في غيابة الجب. دل على هذا سياق الآيات التي ستأتي. فاتفقوا على ذلك وذهبوا إلى أبيهم بحيلة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فدل بعض العلماء بذلك على أن الطفل له حق في اللعب يلعب ويتقوى. واستدل على ذلك أيضا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي البنات يلعبن معي بالبنات أي يلعبن معي بالعرائس الصغيرات. فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمعنا أي اختفينا فيسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم فيلعبن معي. فقالت أيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدي على قده ويجعلني أنظر من شق في الباب للأحباش وهم يلعبون في المسجد ويقول لي يا حميراء تشتهين تنظرين فأنظر إليهم حتى أكون أنا التي مللت. قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. هذا دال أيضا على أن الأطفال لهم في ذلك فتح. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أنس بن مالك وله أخ صغير يقال له أبو عمير لأبي عمير طائر يقال له النغير. فكان النبي دوما يذهب إليه ويقول مداعبا يا أبا عمير ما فعل النغير. حتى ذهب ذات يوم فوجده حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. قالوا مات نغيره يا رسول الله. الحاصل أن الصغير له حق في اللعب. ولذا فإن نبي الله يعقوب عليه السلام ما أنكر على أبنائه قولهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لم يقدموا هنا مشيئة هل عن عمد تركت أو عن قصد تركت أو أنهم نسوا ذلك ولم يتفطنوا له. الله تعالى أعلم بكل ذلك. لكن هنا كما قال بعض العلماء لأن المسألة كانت من تحريك الشيطان لهم نسوا أن يقولوا لأبيهم إن شاء الله. كذا قال البعض فالله أعلم. أرسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فذكر علتين للامتناع عن إرسال يوسف معه. أولهما إني ليحزنني أن تذهبوا به يعني فراقه يشق علي إني ليحزنني أن تصرفوه عني وأن تبعدوه عني. فهذا السبب الأول يعني أن فراق يوسف عليه السلام شاق عليه. ففي دليل على أن الشخص قد يتعلق بشخص تعلقا زائدا يشق عليه فراقه وإن كان نبيا من الصالحين فالحزن سيتسرب إلى يعقوب إذا ابتعد به إخوته عنه لقوله إني ليحزنني أن تذهب به. والعلة الأخرى وأخاف أن يأكله الذئب، في أيضا دليل على أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الأفاضل والصالحين والأنبياء والمرسلين، لقوله وأخاف أن يأكله الذئب. فهذا يدلنا على أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بشر يجري فيهم ما يجري في البشر، فإذا كان الأنبياء كذلك فمن دونهم في الفضل والصلاح كذلك. إذا كان النبي يشق عليه فراق ولده ويشق عليه فراق بعض أحبته، فكذلك أهل الفضل وأهل الصلاح من باب أولى. فالأنبياء أكثر الناس تصبرا عليهم صلوات الله وسلامه. هذا يفيد أن الجبلة التي جبل عليها بنو آدم عامة جبل على محبة أشياء وكراهية أشياء، على الخوف من أشياء والطمأنينة لأشياء، هكذا. فقوله أخاف أن يأكله الذئب دال على جواز تسرب الخوف الجبلي إلى بني آدم، ومنه ففررت منكم لما خفتكم، ومنه فأوجس في نفسي خيفة موسى، ومنه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ولكن وهذا وإن وجد فينبغي أن يتصبر الشخص وينبغي أن يتقوى إيمانه وأن يعتصم بالله ولا يخشى إلا الله. قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال بعض العلماء هنا مقولة الله أعلم بصحتها وصوابها، المقولة حاصلها أنه لا ينبغي لك أن تلقن المتهم الحجة. قالوا لأن إخوة يوسف لم يكونوا يعلمون العلة التي يتعللون بها لأبيهم إذا أتوه وقد تركوا أخاهم هنالك في غيابة الجهد. فلما قال لهم أبوهم وأخاف أن يأكله الذئب التمسوها علة يتعللون بها عند أبيهم بعد ذلك. إذا كان الخصم أو الشخص لا يدري ما الحجة التي سيحتج بها فلا تلقنه ما يحتج به على معصيته، كذا قال بعض العلماء، فالله أعلم. وإن كانت المسألة تحتاج إلى كبير تفصيل وتفصيل آخر بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، لأن أحوال الآخرة فيها أن الله يلقن المؤمن يوم القيامة حجته، من أحوال الآخرة أن الله يلقن المؤمن يوم القيامة حجته. ففي حديث وينظر سنده، يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ما غرك بي، فيقول ابن آدم غرني كرم الكريم. قال بعض العلماء ويقول ابن آدم يا رب غرتني ستورك المرخاة علي، أي سترك الجميل علي هو الذي غرني. فأثنى على الله في هذا الاعتذار وفي هذا الجواب ثناء على الله. إذا قال العبد المذنب يوم القيامة وقد قال له رب عبدي ما غرك بي بما أجبت المرسلين، فيقول يا رب غرني كرم الكريم، غرتني يا رب ستورك المرخاة. المسألة مسألة تلقين الحجج، فيها تفصيل وباب واسع كبير يحتاج إلى محاضرة. وعند أهل الحديث أن المحدث إذا كان يقبل التلقين ضعف وضعف من لقنه. فإذا سألتك سؤالا ولم تدري فأوعد إليك من بجوارك بجواب فتقلدت الجواب وقلته لي أنت ضعيف وهو ضعيف، أنت ضعيف لأنك قبلت التلقين وأنت لا تدري ما وجه الجواب، وضعيف لأنه غشاش يغش الناس. نرجع إلى ما كنا بصدد. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن غصبة. أخذ العلماء من ذلك أن الشخص إذا كان مع شخص آخر وتكلم الشخص وأقر أن القول ينسب إليه أيضا، فالذين يخاطب أولاد يعقوب المتكلم منهم واحد، ولا يتصور أنهم في آن واحد وهم أحد عشر أنهم يتكلمون في آن واحد ويقولون لئن أكله الذئب ونحن وصبة إن إذن لقاسرون. إنما المتكلم واحد والآخرون مقرون له، فالمقر له حكم القائل من أجل هذا ومن أجل شيء آخر. قوله تعالى إذ انبعث أشقاه، أي أشقى رجل في قبيلة ثمود نهض وقتل الناقة عقرها، ولكن الله قال فكذبوه فعقروها، والعاقر واحد، ولكن لما كان الآخرون مقرون له على صنيعه نسب العقر إليهم جميعا، نسب العقر إليهم جميعا. قال تعالى في الكتاب الكريم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة يا جماعة أقوياء إن إذا لخاسرون. وافق أبوهم على ذلك، وإن لم يرد في السياق القرآني نص على أن أباهم وافق، لكن هذا مفهوم من قوله تعالى فلما ذهبوا. فالآيات فيها معان مفهومة، وإن حذفت الألفاظ حاصلها أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي واتفقت كلمتهم على ذلك، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى من؟ قال بعض العلماء لما أخذ إخوة يوسف يوسف عليه السلام وقذفوه في غيابات الجب، وهنالك كان يوسف عليه السلام يستغيث فلا مغيث له إلا الله، فبعد أن غاب يوسف عن عين أبيه واستلمه إخوته إذا بالكل يضرب ويهين ويشتم وينال، فأتوا به إلى غيابة الجب يتعلق بواحد فيدفعه الآخر، فالكل أجمع على أن يلقيه في غيابة الجب، ألقوه في غيابة الجب، فقد حنان الأب وجد قسوة الإخوة الذين كانوا يظهرون لهم ما لا يبصرون، وجد منهم قسوة آلت بهم إلى أن ألقوه في غيابة الجب. هنالك ظلمات في غيابة الجب، ولا تؤمن الحياة ولا الحشرات في غيابات الجب مع ضرب شديد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يتولى الصالحين فجبر خاطره. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي سيأتي عليك وقت يا يوسف ستخبر إخوانك بهذا الصنيع الذي صنعوه بك، أنت تتعلق بهذا فيدفعك، تدعو هذا لإنقاذك فيساعد في دفعك، هذا يلطمك، هذا يضربك، هذا يسب، هذا يشتم، سيأتي عليك وقت يا يوسف تخبرهم بالذي صنعوه فيك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا في وقت هم لا يشعرون، لا يشعرون أنك يوسف. قال بعض العلماء وتأويل هذه الآية الكريمة قد تحقق في قوله تعالى أو في قول يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فأخبرهم بالذي صنعوه فيه وهم لا يشعرون أنه يوسف صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون من أهل العلم بل تحقق ذلك في قوله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فقال بعض العلماء هذا تحقق مقولته أو قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون والأول أولى. الآية بهذه المثابة فيها أمر مهم، طالما فرض التنبيه عليه في كتاب الله وكلنا في احتياج إلى معرفته وإلى التخلق به، هذا الأمر هو جبر الخواطر المنكسرة. فأي خاطر يكسر ينبغي أن يجبر، وأي شخص يبتلى ينبغي أن يواسى. فالمواساة وجبر الخواطر المنكسرة مسألة لها أدلتها المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوسف الملقى في البئر كسر خاطره لفراق والده، كسر خاطره للقسوة التي يلاقيها من إخوته، كسر خاطره إذ أخرج من بيته وألقي في غيابات للجبن، كسر خاطره إذ سيباع في أسواق الرقيق كما يباع العبيد، كسر خاطره من عدة وجوه. فجدر الخاطر المنكسر بقوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ومن العلماء من قال إن يوسف حينئذ أصبح نبيا بالوحي له في هذا الموقف، كذا قال بعض العلماء وفي ذلك تفصيل سيأتي. أما أدلة جبر الخواطر المنكسرة من كتاب الله فمتعددة، فمنها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمرأة المطلقة تمتع متاعا بالمعروف حقا على المتقين لأن خاطرها قد كسر بطلاقها، فستصبح بعد مطلقة. والمطلقة اسم شاق وشديد على النساء. هذه المطلقة التي كسر خاطرها لا تسب ولا تشتم ولا تهان، إنما تكرم وتعطى من المال مالا يجبر به هذا الخاطر المنكسر. ولذلك فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما ورد عنه أنه طلق امرأة كان يحبها، طلقها لما أظهرت الشماتة بعلي. فلما قتل علي قالت للحسن هنيئا لك بالخلافة يا حسن. فحزن حسن من صنيعها هذا ومن قولها حزنا شديدا فطلقها وبث طلاقها. فحزنت حزنا شديدا فمتعها متاعا جميلا كبيرا ب40,000 دينار. فنظرت إلى المبلغ الهائل الكبير وقالت متاع قليل من حبيب مفارق. فالحاصل أن الخاطر المنكسر ينبغي أجزء. ومن الأدلة على جبران الخواطر المنكسرة كذلك قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه الآية قل العاملون بها. فإذا كنتم تقسمون التركة تقسم لهذا 100,000 وهذا 50,000 وهذا 20,000 وبجوارك فقير أو قريب مسكين محتاج، ما المانع أن تناوله 500 أو 1,000 جنيه؟ قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما المانع إذا كنت تقسم 5 أفدنة من الأراضي وتبقى 3 قراريط أو 4 قراريط ستحدث لك إشكالا في القسم. ما المانع أن يتفق الورثة على إعطاء هذه القراريط 3 أو 7 للمساكين والمعاوين؟ ومن الأدلة على جبر الخواطر المنكسرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة عام الفتح تبعته ابنة حمزة تناديه يا عمي يا عمي، وكان أبوها قتل وهي يتيمة، يا عمي يا عمي. فقال علي لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، خذيها. فأخذتها فاطمة فاختصم فيها 3، كل يريد أن يأخذها. اختصم فيها زيد ابن حارثة، واختصم فيها جعفر بن أبي طالب وعلي رضي الله عنه، وكل تعلل بعلمه. قال جعفر: يا رسول الله، ابنة عمي وخالتها تحت، أي أنا زوج خالتها. قال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي يا رسول الله. قال زيد: ابنة أخي يا رسول الله. فبين يدي القضاء قال النبي مطيبا الخواطر أجمع: يا علي، أنت مني وأنا منك، يا زيد أنت أخونا ومولانا، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال: الخالة بمنزلة الأم، هي مع خالتها. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، فجبر النبي الخواطر بين يدي القضاء، ونحو ذلك من جبران الخواطر المنكسرة. ولو بكلمة طيبة أن النبي قسم قسمة وأعطى أناسا ولم يوف أقواما من آل الإيمان منهم عمرو بن تغلب، فوجد عمرو في نفسه لما أعطى النبي الآخرين ولم يعط. فقال النبي: وإن لم يتكلم عمرو بن تغلب بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم من خير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، أي أنه لو أعطاني ما أعطاني ما وازت عندي وما ساوت مقولته، وأكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم من خير منهم عمرو بن تغلب. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا تطيب لخاطر يوسف، كأنه قال: يا يوسف لا تحزن، لا تأسف على ما قد كان، إن شاء الله سيأتي عليك وقت تخبر إخوتك هؤلاء وأنت في منزلة، في منزلة أرفع منهم وأفضل منهم، سيأتي عليك وقت تخبرهم فيه بالذي كان. ويوسف عليه السلام قصته ملئت بجبر الخواطر، فالمرأة التي كانت يوما تتهم مع نسوة أخريات وتقول لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هي نفسها تقول: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. والملك الذي سجن يوسف عليه السلام يأتي عليه يوم يقول: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فخاطره يجبر يوما بعد يوم، وكذا كل مبتلى خاطره يجبر. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. اختاروا وقت العشاء لأنه يمكن في التمويه، يمكن التمويه في الليل دون النهار، ولما كان التمويه في النهار لا يكاد يقوم على قدم. قال موسى عليه صلوات الله وسلامه: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال العلماء: لأن عمل الشياطين يضعف في الضحى ويقوى ويشتد في الليل وعند العشية على وجه الخصوص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وقمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية: فإن للجن انتشارا وخطا. الحديث في الصحيحين وبعض زياداته في الصحيح صحيح مسلم دون البخاري. فالحاصل أن عمل الشياطين ينتشر، ولذلك فإن لقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، معنى ومدلول لما قال بالأفق وأتبع ذلك بقوله المبين، أي أن النبي رأى جبريل عليه السلام بالأفق، والآفاق أرجاء السماوات، لكن منها آفاق مبينة ومنها آفاق ليست مبينة. فآفاق السماء في اتجاه الغروب لا تكاد تبين، أما آفاق السماء في اتجاه شروق الشمس عند الشروق تبين وتوضح. فكأن قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن النبي رأى جبريل بالأفق، الأفق الموضح للأشياء، المظهر للأشياء، وهو اتجاه طلوع الشمس، والله تعالى أعلم. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وكما قال العلماء أن الليل مظنة التمويه والغش والتدليس، والظلام مظنة كل ذلك. ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من غاسق إذا وقب. قال الجمهور من المفسرين: أي من الليل إذا دخل، لما فيه من غش ولما فيه من تمويه وانتشار الشياطين وانتشار لأهل الشر وانتشار لأهل الفساد وخروج للحيات من البحور وللعقارب من الصخور، كل ذلك يسعى وينتشر في الليل. ولذا أمرنا أن نستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب. قال النبي: القمر إذا ظهر، وهذا من مطبوعاته الليل إذا دخل، والله تعالى أعلم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، الليل يسطرهم بظلمته، كما قال القائل: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال تعالى: وجاءوا أباهم من شاء يبكون. قالوا: يا أبانا، وننوه مرارا على أن لغة العرب لا بد أن تعمل، فلم يقولوا يا بابا أبدا، إنما قالوا: يا أبانا، يا أبانا ما لك، لا تأمنا على يوسف، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فيه مشروعية السباق، فالسباق مشروع. وعند هذه الآية الكريمة أيضا أورد عدد من المفسرين أحكام السباق بصفة عامة، فالسباق له أحكام، ومن ضوابط السباق مسألة التكافؤ بين المتسابقين، ودل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت، فضمرت أي حبست في مكان، علفت علفا معينا، تركت حتى عرقت ونزل دونها استعدادا للقتال عليها. فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحصيات إلى مسجد بني زريق، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع. فإذا يراعى عند السباق قدرات المتسابقين، ولذلك ما يصنعه أصحاب الملاكمة بغض النظر عن حكم الملاكمة من مراعاتهم الأوزان ثقيل وخفيف الثقيل ووزن الريشة ووزن الذبابة، كل هذه لا اعتبارات في الشرع بغض النظر عن مشروعية الملاكمة. فلا تأتي تسابق بين رجل هيولي ضخم وتجعله يصارع طفلا صغيرا يكون قد ظلمته، وإنما تسابق بين المتكافئين. ويقولون الذين يقيمون المسابقات العلمية ينبغي أن يراعوا ذلك، فيسابقوا بين الأسنان المتقاربة، لا يسابق بين طفل صغير في صف سادس مع أستاذ جامعي يظلمون الطفل حينئذ. فينبغي إذن أن تراعى المستويات في السباق، والسباق مشروع وله ضوابطه الشرعية. وقد سابق النبي أو تسابق هو وعائشة مرتين صلى الله عليه وسلم، قد ورد بإسناد يحسن سلم من العلة. هنالك علة تعتريه، أن النبي خرج مسافرا في جيش مع عائشة رضي الله عنها، فلما كان ببعض الطريق أمر الجيش بالتقدم وقال يا عائشة تعالي سابقيني، فسبقته. وكانت آنذاك خفيفة لم تحمل اللحم، فلما تقدم سنها بعد سنوات خرج في غزوة معها وقال سابقيني، وكان اللحم قد أثقلها فسابقته فسبقها. قال هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب في دليل على أن الذئب قد يأكل الأطفال الصغار وإن كان هنا لم يأكل، وذلك لأن القوم أتوا بعلة قد تقبلها بعض العقول. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا وإن كنا صادقين في قوله. قال بعض العلماء إن العمل بالقرائن في الأحكام مطلب، العمل بالقرائن في الأحكام مطلب كما لا يخفى. فلهجتهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي على فرض صدقنا، مشعر بأنهم يعتريهم أمر. والعمل بالقرائن أورد له العلماء أدلة، منها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ومن القرائن التي أوردوها في هذا الصدد ما أوردوه عن نبي الله سليمان عليه السلام، وذلك في خبر ثابت الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحدة منهما، وقضاء داود عليه السلام بالابن للكبرى، واستيقاظ سليمان المرأتين وقوله ائتوني بالسكين أشقه بينهما نصين، فقالت الصغرى لا تقل يرحمك الله، فعلم أن الولد ولدها لدلالة الحنان التي تعتريها. أو من الأدلة التي أوردوها أيضا في هذا الصدد وإن لم تكن مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من صنيع شريح للقاضي الذي أخذ كثيرا من قضاءاته من علي رضي الله عنه، وعلي كان مشهور بالقضاء لقول عمر أقضانا علي، أقضانا أي أعلمنا بالقضاء علي. اختلف قصمان في غطاء للرأس أحمر، وكل أتى يدعي أن الغطاء له، فأخذه شريح وأتى بمسك وخرقة بيضاء فقال لكل منهما امتشط، فامتشط واحد كما نزل من شعره شيء أحمر، وامتشط الآخر فنزل من شعره شعر أحمر كثير، فعلم